في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة، هل يصح هدمها وإزالتها؟ إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحي ما يضر، المقابر ردة في كل مكان، لكن إذا كان بينه وبين الحي جدار الحي وبينه وبين القبور كفى الحمد لله. وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فلا فلسفة إلا، وإما يتيسر بجل الحي ويكفي.